راتي من ناري وانا في غرام راتي وانا ريش انا في غرام راتي دينا وضي لكي نبدر رمي راتي لكي نبدر رمي وضي لكي نبدر كونا Rati la ki nam da kona, ki na bu bay la ki nam da rama. Rati la ki nam da rama. Rati la ki nam da jenga. Rati la ki nam da jenga. Rati.